بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب معرفة الله تعالى والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم هو حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بعثه الله عز وجل في وقت والبشرية كلها في أمس الحاجة لرسالته، وقد غير الناس ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء السابقين، ومنهم أهل الكتاب غيروا وبدلوا، والمشركون من العرب الذين كانوا على بقايا دين إبراهيم قد غيروا وبدلوا وعبدوا الأصنام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، ولهذا كانوا كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن يشركون معه غيره. فحينما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الإله الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. تقرؤون في كتاب الله في سورة صاد هذا القول. إذن عندهم تلك المعبودات آلهة، القبور والأصنام والأحجار كلها يعتبروها آلهة، ولهذا قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يدعوهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم شفاء المريض، يطلبون منهم رد الغائب، يطلبون إنزال المطر، يطلبون من هؤلاء الأصنام أن تعطيهم تلك الأشياء، وهم يقولون: نحن نعبدهم للواسطة، نتوسط بهم إلى الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في أحد يقول خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق زوجته، كلهم يعترفون أن الخالق هو الله، لكن يجعلون مع هذا الخالق شركاء في العبادة فلا يعبدونه وحده. إذن يعترفون بأنه هو الخالق وحده، والله بين على أن شركاءهم لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل قال: ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن كل تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل كلها لا تغني شيئا، وإنما هم يتصورون فيها على أنها تفيدهم ويتوسطون بها إلى الله عز وجل. هذا الحديث الذي سمعتم الله يقول فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل من عباده العبادة إلا أن تكون خالصة له، والعبادة شروطها عند أهل العلم جميعا: أولا أن تكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يعمل عملا ويشرك مع الله عز وجل فيه غيره الله عز وجل لا يقبل منه هذا العمل. ما هو الشرك الآن الموجود؟ إذا وجدنا جماعة يدعون غير الله يستغيثون بغير الله هذا هو الشرك بعينه. إذا جاءوا جماعة وذبحوا لغير الله هذا هو الشرك بعينه الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول لعن من ذبح لغير الله. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال التي يقوم بها بعض الناس ويظنون أنها تقرب إلى الله عز وجل هي الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله، ولا أن نستغيث بغير الله، ولا أن نستجير بغير الله، وإنما كل حاجاتنا نطلبها من الله عز وجل. والله يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الذي تعتقد أنه ولي وهو قد مات أو كان حيا تعتقد أنه ولي، هذا لا يفيدك بشيء. إذن أنت وإياه سواء، كلكم عبيد لله عز وجل. إذن توجه بعبادتك إلى ربك. والله عز وجل قال في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الشرك، وقد يكون هناك شرك أصغر كما هو معروف، لو جاء إنسان يصلي وهو جاء يصلي لله عز وجل، لكنه لما شاهد مخلوقا رجلا كبيرا عالما أو له مكانة، صلاته التي كان يصليها يغير من وضعها، بدل ما يقرأ بالسور القصار، بدل يعني في الركوع يسبح تسبيحة أو تسبيحتين، يطول في القيام، يطول في الركوع، يطول في السجود من أجل ذاك الرجل الذي مر أمامه حتى يقال عنه أن هذا رجل طيب. هذا العمل يسمى رياء. هذا الرياء يدخل في الشرك الأصغر الذي يحبط العمل الذي وقع فيه. أما الذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فهذا شرك أكبر يحبط جميع الأعمال. الله يقول: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. أما هذا الذي هو الرياء فهذا بمنزلة الكبيرة، وهو يحبط العمل الذي يقع فيه ولا يحبط جميع الأعمال. نحن جئنا للحج، جئنا تائبين إلى الله عز وجل. الذي جاء تائب إلى الله عز وجل يجب عليه أن كل ما مضى من الأعمال التي كان يعملها ويعرف على أنها مخالفة يتوب إلى الله التوبة النصوح، والله عز وجل يقبل توبته ويغفر الذنوب جميعا. فينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله توبة صادقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة، قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني يخرج من ذنوبه التي ارتكبها في هذه الفترة الطويلة في حياته. إذا حج الحج المبرور الذي هو النية الخالصة لله عز وجل، ولا يريد من الناس إذا رجع يقول يا حج فلان يا حج فلان، وإنما يريد أن يؤدي هذا الحج لله عز وجل. وكانت النفقة حلالا، ليست من ربا ولا من رشوة ولا من سرقة، وإنما هي من المال الحلال. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، فهذا يرجى له أن يكون حجه مبرور. ومما يدل على أن الحج مقبول عند الله عز وجل إذا غير الإنسان من حاله الذي كان عليها. فإذا كنت قبل الحج لا تصلي جماعة صرت تحرص على صلاة الجماعة ولا تتأخر عنها. إذا كنت تتعامل بالربا وتركت الربا فهذا دليل على أن الله عز وجل قبل هذا الحج. إذا كنت تتعامل الغش في المعاملات فانتهيت عن ذلك، فهذه كلها تدل على أن الحج إن شاء الله أنه مبرور ومقبول عند الله عز وجل. إذن من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، يعني كأنك الآن مولود من جديد. المولود عندما يولد لا ذنب عليه. إذن أنت كأنك ولدت الآن، عمرك 70 سنة 80 سنة 60 سنة، هذه الذنوب التي ارتكبتها كلها تذهب وتعود كأنك مولود من جديد. فعليك أن تحافظ على هذه الولادة الجديدة بحيث أنك تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إذن أي عمل يعمله الإنسان ويدخل فيه قضية من الشرك والله عز وجل لا يقبله، إنه ما يقبل الأعمال الخالصة. تفضل أقرأ التعليق عليه. قال الشريح حفظه الله تعالى: هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتكلم الله به ورواه رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. وقوله قال الله تعالى فيه إثبات القول والكلام لله تعالى، وهذا صفة من صفاته جل وعلا، لأن الله عز وجل متكلم، يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهذا القرآن كلامه، ومن اعتقد أن هذا القرآن مخلوق فقد بين العلماء على أن هذا كفر، لأن صفات الله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يقول أنها مخلوقة، والكلام صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله. والله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الكلام الذي يسمعه؟ هل يسمع من الله؟ لا، إنما يسمع هذا القرآن، وهذا القرآن هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. إذن القرآن هذا كلام الله، تكلم الله به بحرفه وصوته، والله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيه إثبات الغنى لله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالله تعالى غني عن خلقه، لا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى ظهير، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا فيه وصف الله بالغنى، وفيه نفي الشرك عنه جل وعلا، إذ ليس له شريك في الملك، وليس له شريك في العبادة ولا في أسمائه وصفاته. فالله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله جل وعلا. ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أنزل الله هذه السورة. هذه السورة القصيرة التي هي سورة الإخلاص. المشركون سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: صف لنا ربك، يعني كيف ربك، ما هي صفاته؟ الله عز وجل أجابهم بهذه السورة القصيرة: قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الذي لا شريك له، لا في الخلق ولا في التدبير. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الأشياء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالجماعة الذين يقولون، وهذا الكلام لطلاب العلم، الذين يقولون أن القرآن مخلوق، معنى ذلك أن هذه الصفات لله عز وجل مخلوقة، يعني معنى أن الله مخلوق، وهذا لا يجوز لأحد أن يقوله، هذا كفر. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن ما تكلم الله به هو الحق، وعلينا أن نؤمن به كما أخبر الله عز وجل. إذن الله عز وجل أخبرنا عن صفاته، فنحن نؤمن بما جاء في كتابه ولا نزيد على ذلك شيئا. يعني الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أن ما أخبر الله به عن نفسه نؤمن به، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، ولا ندخل عقولنا في ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا تنزيه الله تعالى عن الشرك، وأن العمل الذي يقع فيه الشرك لا يتقبله الله، ولهذا قال كما في هذا الحديث القدسي: تركته وشركه. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله تعالى، وهو مردود على صاحبه وباطل، فهو سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وكان صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط في قبول العمل: أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل الإنسان عملا لله خالصا فهذا هو الذي يقبله منه، وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أكمل دينه، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. قال الله عز وجل في سورة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فكل إنسان يأتي بعبادة لم تكن موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه يستدرك على هذا الدين، فيقول هذا الدين ليس بكامل فهو يكمل من عند نفسه، أو أنه يقول كامل ولكن ربما أن الرسول ما بلغ هذا، وهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المسلم أن لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على المحافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين، وما علينا إلا أن نعمل، ما في حاجة أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، وما علينا إلا أن نعتقد ما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الله عز وجل. فالله له الصفات العلى وهو كامل، ولا يحتاج إلى أن يأتي إنسان بشيء من عند نفسه ليصف به ربه، أو يأتي بعبادة لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، لأن سنتهم سنة. وقد ذكرنا أن بعض الطلاب يعني يقولون بعض الأعمال الذي عملها الخلفاء الراشدين يقولون عنها بدعة، وهذا قد يكون موجودا عند بعض الناس الذين لا يعرفون السنة. ما هي الذي مثلوا بها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان صلاة التراويح جماعة، صلى أول ليلة وكان العدد قليل، فسمع الناس البعيدين عن المسجد أن الرسول صلى في رمضان جماعة، يعني في النافلة بعد صلاة العشاء، فحضروا عدد كبير فامتلأ المسجد. في الليلة الثالثة اجتمع أكثر من ذلك لأن الناس سمعوا البعيدين وكلهم جاءوا وكلهم يبحثون عن الخير، فلما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم، وانتظروا حتى طال عليهم الانتظار وهم مؤدبون بتأديب الله عز وجل، لم يأتوا يطرقوا عليه الباب، هم يعرفون أنه يراهم ويشاهدهم لأنه في حجرته الملاصقة للمسجد، فجلسوا وانتظروا، ولما طال الوقت تفرقوا، صلى بعضهم ما يشاء ثم تفرقوا، ثم وافوا في صلاة الفجر، يعني يعلمون أن الرسول موجود وأنه ما تأخر إلا لسبب، فجاءوا صلاة الفجر اجتمعوا في المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم يشاهدهم، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم، إذا صار الرسول يصلي بهم جماعة أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. وهذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو تأخر عن صلاة الجماعة في رمضان حتى لا ينزل وحي من الله عز وجل ويفرض عليهم هذه الصلاة فيعجز عنها، وهذا الواقع، لأن هذه الصلوات الخمس على قلة ركعاتها وأوقاتها المتفرقة نشاهد الناس ماذا يصنعون فيها. إذن هذه الصلاة تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا أن تفرض على أمته. بقي الأمر كذلك في عهده وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الناس يصلون متفرقين، يصلي الواحد لنفسه ما شاء بعد صلاة الفريضة، فخرج ليلة فوجد الناس متفرقين في المسجد، يعني جماعة هنا وجماعة هنا، الذي يحفظ القرآن يصلي بالذين لا يحفظون القرآن، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير، لو جمعناهم على إمام واحد فكان في ذلك خير. فأمر أحد الصحابة من حفاظ القرآن أن يصلي بهم جماعة. عمر بن الخطاب يصلي في بيته صلاة النافلة، فخرج بعد ليلتين أو ثلاثا فإذا المسجد مملوء خلف هذا الرجل، فقال هذه الكلمة: نعمة البدعة. هذه البدعة وهي صلاة الجماعة في رمضان ليست بدعة، لكن هو أراد أن يبين أن الكلام هذا الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمله، لأن في وقته سينزل الوحي في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، أما في زمن عمر فقد انقضى الوحي، ما في وحي ينزل وتكون فريضة على المسلمين بل تبقى نافلة، فهو جمعهم وقال هذه الكلمة، فجاء الذين يعملون البدع ويقولون في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، ومن البدعة الحسنة أن عمر بن الخطاب عمل هذه البدعة. إذن عمر بن الخطاب أولا أنه خليفة راشد، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فصلاة التراويح جماعة أولا صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة فهي ليست بدعة. الرسول امتنع عن المواصلة خوفا أن ينزل الوحي وتفرض على الناس ولا يستطيع أن يقوموا بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وسنته السنة، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن ليست هذه بدعة وإنما هذه هي السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يتركها إلا لسبب معين وقد بينه، وهو أنه خشية أن ينزل الوحي تفرض على المسلمين. أما في زمن عمر بن الخطاب خلاص ما في وحي ينزل من السماء، ولهذا لما زاروا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وعلي زاروا تلك المرأة الصالحة وسلموا عليها أن الرسول كان يزورها، فبكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها لماذا تبكين، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله مما هو في الدنيا؟ قالت إني أعلم ذلك ولكني أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي الذي ينزل من السماء انقطع، فالوحي انقطع الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعلمه ويؤمن به الصحابة والتابعون لهم، ما عدا بعض الفرق الضالة تقول أن في وحي ينزل على أئمتهم هكذا يدعون، والوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل ليس بدعة وإنما هو السنة، أولا الرسول صلى جماعة، الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب خليفة وسنته سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني الذي يدعون أنه أيضا يعني بدعة، يقولون أن عثمان بن عفان أحدث الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما فيه إلا أذان واحد، إذا جاء الرسول وجلس على المنبر قام المؤذن يؤذن. في زمن عثمان كثر الناس وصاروا بعيدين، فكان بعضهم ما يسمع أو ما يدرك صلاة الجماعة في صلاة الجمعة، فعثمان بن عفان أمر من يؤذن الأذان الأول حتى يسمع الناس ويستعدون لصلاة الجمعة، وهذا هو الموجود الآن في الدنيا، أذان أول، وهذا الأذان الأول فيه فترة بينه وبين الوقت الذي تقام فيه صلاة الجمعة، فأمر بذلك. الصحابة متواجدون، لو كان بدعة لن استنكروا عليه، ولكن أقروه على ذلك. ثم هو خليفة راشد، والخليفة الراشد سنته سنة، هذه مصلحة للمسلمين رآها وافقه الصحابة، وهو خليفة راشد، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا سمعنا بعض الطلاب المساكين يقول للناس هذه بدعة، فلا ينبغي لنا أن نسمع لهؤلاء، وإنما هذه السنة سنها خليفة راشد وسنته سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أنه ليست هناك بدعة حسنة مطلقا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فينبغي للمسلم أن يكتفي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نؤدي كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول في الصلاة صلى الليل حتى تورمت قدماه، وقد قيل له في ذلك لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن أنت أكثر من الصلاة بقدر ما تستطيع في الليل والنهار، صل ما تشاء. الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أفضل الصوم صوم داود، حينما قال أحد الصحابة أنه يريد صوم الدهر الرسول نهى عن ذلك، فأخذ الأمر معه قليلا قليلا إلى أن قال في الأخير صوم يوم وأفطر يوم، صوم يوم وأفطر يوم، بأن هذا يعني صوم داود وكان لا يفر، لأن الصوم يضعف الإنسان، ولكن هذا الرجل كان نبيا وكان يصوم يوم ويفطر يوما. إذا أنت إذا أردت أن تصوم تصوم هذا الصوم إذا كنت تستطيع. بل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر لأن الإنسان قد يضعف. هذا الرجل وهو عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو الذي كان يريد يصوم هذا الصوم ندم في آخر حياته حينما تقدمت به السن وأصبح ضعيفا لا يستطيع، ندم على أنه لم يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبره على أنه العين لها حق والجسم له حق والنفس لها حق، فكل كل شيء يعطى حقه. فالجسم يحتاج إلى راحة، العين تحتاج إلى نوم، والإنسان يحتاج إلى عمل. فينبغي المسلم أن يكون معتدلا، وهذا دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الوسط. إذا هذه الصلوات التي يحدثوها بعض الناس ويسمونها الصلاة ما أدري ماذا يسمونها بتلك الأسماء، هذه الصلاة كلها من البدع. أنت تصلي ما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك بل أمر به، فعليك تصلي قدر ما تستطيع، عليك أن تصوم قدر ما تستطيع. لكن كونك تريد صوم الدهر أو تعمل أشياء لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها بدع مردودة على أصحابها. فينبغي للمسلم أن يكون مقيدا أو متقيدا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نتمسك بسنتهم. تفضل يا أخي الباب الثاني. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وطلاب العلم يعرفون أن الحديث إذا رواه البخاري أو مسلم لا يسأل أحد عن صحته هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا أن لا يكون في كتبهم إلا الحديث الصحيح. إذا قيل رواه البخاري ما أحد يسأل عنه، ما عليه إلا أن يعمل، وإذا قيل رواه مسلم ما عليه إلا أن يعمل. إذن هذا الحديث رواه مسلم. الباب اللي بوب به المؤلف نفي النوم عن الله تعالى، نفي النوم عن الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري وهو صحابي جليل قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام يخطبهم وتكلم فيهم بخمس كلمات. هذه الخمس الكلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والله عز وجل هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله عز وجل لا ينام، لأنه لو نام لكان في هذا نقص، لأن النقص هذا من صفات المخلوق، والمخلوق يحتاج إلى النوم، وإذا لم ينم يمكن ينجن، إذا استمر بدون نوم ينجن خلاص. فالنوم هذا من صفات المخلوق ومن صفات النقص، فالمخلوق ناقص يحتاج إلى أن ينام، والله عز وجل حي قيوم دائم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مبادئ النوم. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه ملائكة، وهؤلاء الملائكة دائما أولا معنا، كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني لا يظن الواحد منا أنه يعمل هذه الأشياء التي يعملها وأنها غير محفوظة عليه، بل هي محفوظة عليه. ينبغي للمسلم أن لا يملي بلسانه إلا الكلام الطيب، التحميد والتسبيح والتكبير إلى آخره وقراءة القرآن، فلو تكلم بلسانه بالسب والشتم وغير ذلك من الأشياء القبيحة كلها مسجلة عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي المسلم أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، فينبغي الإنسان أن يعلم ذلك وأن يحذر أن يقول القول السيء، لأنه مسجل عليه، وكل واحد منا يوم القيامة ينشر له كتاب، وهذا الكتاب كما قال الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مكتوب فمن باب أولى إذا كان مثل الجبل من المعاصي التي يرتكبها الإنسان معلها أنها كلها مسجلة. هذا الكتاب الذي ينشر لكل واحد منا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أكثر شيء جدلا، قد يدعي على أن الملائكة ظلموه وكتبوه عليه شيء لم يعمله. فالله عز وجل يعذر إليه يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أتقبل؟ لأنه لما يقول له الملائكة ظلموك يقول نعم، وهذه طبيعة الإنسان. فيقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ قال نعم، إذا كان شهيد من نفسي أنا أقبل. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه اللحمة التي تتكلم الله عز وجل يختم عليها، ثم تنطق هذه الجلود الذي معنا، بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ الآن صار العتاب بينهم بين جلودهم، يعني هذه الأيدي هل فيها لسان فيها لهات فيها شيء؟ تنطق وتتكلم وتشهد، تشهد عليه بأنه عمل هذا العمل الذي هو الآن ينكره. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، بعدما يطلق ألسنتهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان لا يفكر على أنه يعمل عمل قد يختفي، يقفل الباب على نفسه، يشرب المسكرات، يعمل كل الذي يريد يعمله ويخرج. عليه جماعة يسجلون عليه، ونحن نعلم الآن لو أن نعلم أن في مباحث يتابعونا يسجلون علينا ما تتكلم إلا بالكلام الطيب، ما يمكن تتكلم بكلام آخر لأنك تخشى عليه يمسكوك ويقول تعال أنت سويت كذا وسويت كذا، لو أنكرت يقول تفضل هذا مسجل عليك، لأن عندهم أجهزة تسجل الأصوات. كذلك هؤلاء الملائكة هذه مهمتهم، فكل واحد منا معه ملكان، واحد يكتب الحسنات الذي هو على اليمين والآخر يكتب السيئات الذي هو على اليسار. إذا عمل الإنسان حسنة مباشرة يكتبها الذي يكتب الحسنات مباشرة ما يتأخر، إذا عمل سيئة يقول له أمهل، يعني انتظر انتظر لعله يتوب لعله يرجع، إذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، وأما الحسنة فيها بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. إذن الله عز وجل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذه الأعمال التي نعملها كلها ترفع إلى الله. في ملائكة يحضرون الصلوات صلاة العصر وصلاة الفجر، هؤلاء الملائكة يحضرون هذه الصلوات ثم يصعدون، فالله عز وجل يسألهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يصلون. ثم قال ملائكة الصباح وكان ملائكة العصر، لأنهم يطلعون هؤلاء ونحن نصلي، والملائكة الثانية ينزلون ونحن نصلي، فيقولون تركناهم يصلون وما يعني مستمرين على هذه الصلاة، لكن بعد الصلاة نعمل أعمال أخرى، هذه الأعمال اللي نعملها مسجلة علينا. هؤلاء الذين يرفعون الأعمال إلى الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث الآخر في أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال رسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ذلك قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ولد فيه لكن لم يعمل مولدا لنفسه، ولكن ولادته كان فيها خير لأهل الأمة، وبعث فيه يعني أوحي إليه فيه أول ما نزل عليه الوحي بيوم الاثنين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا صام الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس وهذه من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعرض عملك على الله وأنت صائم. إذن هؤلاء الملائكة الذين يرفعون هذه الأعمال إلى الله عز وجل تعرض على الله عز وجل. ثم قال حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني هذا من صفات الله عز وجل. الله عز وجل لم يرى في هذه الدنيا ولكن يرى يوم القيامة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة الثابتة حينما سئل من الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر ليلة 14. يقول هل بعضكم يحيي بعض؟ كل الناس يرونه، يعني كلكم في الأرض، ما في أحد يغطي على الآخر، أليس كذلك؟ كلنا مهما كثر عدد الناس كلهم يرون القمر في السماء. فهو شبه الرؤية بالرؤية، قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. أما في الدنيا فالله عز وجل قد احتجب عن خلقه لأنه لا يستطيعون رؤيته. وهنا يقول في هذا الحديث لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. موسى عليه السلام حينما وعده ربه وأعطاه الموعد للحديث معه للكلام معه، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل يتكلم وكلامه مسموع وسمعه موسى عليه السلام، فلما كلمه قال رب أرني أنظر إليك، يعني طمع في فضيلة أكثر وزيادة على الكلام، لأن الله عز وجل اصطفاه بكلامه كما كلم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من صفات موسى عليه السلام، اصطفاه الله عز وجل بكلامه وكلمه، يعني مشافهة بينه وبينه، ما في واسطة، ما في يكلم جبريل وهو يكلمه، بل كلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، أراد الرؤية. الله عز وجل قال له لن تراني، لن تراني بمعنى أنك لن تستطيع على رؤيتي. ثم قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الذي هو أقوى من بنية موسى عليه السلام، لما تجلى له الله عز وجل صار دكا، وخر موسى صائغا، موسى خر صائغا مغشيا عليه. فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن الرؤية في الدنيا لا يمكن أن يراه أحد، ولكن في الآخرة يراه المؤمنون. وهذه من نعم الله عز وجل على عباده بعد أن يدخلهم الجنة، وهي أكبر نعمة على المسلم إذا دخل الجنة. بعد ذلك الله عز وجل يقول لأهل الجنة، وهذا يوم يسمونه يوم المزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، فيتجلى لهم وفي ذاك اليوم يرونه كما يرون القمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه أكبر نعمة على المؤمنين، هذا التجلي يتجلى لهم لأهل الجنة، وأما أهل النار فلا يرونه بل هو محتجب عنهم. إذن هذه الرؤية يؤمن بها المؤمنون، وخالف فيها أهل البدع، أهل البدع في زمنهم الأول وما زال الورثة موجودين إلى الآن ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ماذا يقولون في هذا؟ يقولون هذا تشبيه، لأن لو أثبتنا أن الناس يرون ربهم هذا تشبيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس حينما سألوه السؤال المحدد هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم. كيف ترونه؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 في أحد يغطي على أحد، كل الناس يرونه. إذن يقول أنتم ترونه كذلك. 10 أحاديث في صحيح البخاري تثبت الرؤية، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بالرؤية. إذن ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح الثابت، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكره فقد يحرم، لأنه إذا حرم يحرم بذنبه. لأن واحد ممن يقول هذا القول في هذا العصر الموجود يقول أنه سمع واحد يخطب في بعض المساجد ويقول أن الفئة الفلانية الطائفة الفلانية لا يرون ربهم يوم القيامة، طيب أنت تقول أنت تقول الرؤية لا يمكن، إذن ما هو الذي قال؟ أنت اللي قلت. فإذا كنت تريد ربك فآمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أخبر بذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ لنا الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا حديث عظيم فيه تعريف بالله جل وعلا، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام، فقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم في القرآن الكريم، فقال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم موتة صغرى، ولأن النوم ضعف في النائم، والله ينزه عن ذلك، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، الآن هذه صفة من صفات الله عز وجل، ويتدل على صفة الكمال، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا الناقص، والناقص هو الإنسان، فالإنسان هذا يحتاج إلى النوم، والله عز وجل لا ينام. فالنوم معناه موت صغرى، لأنك إذا نمت كأنك ميت، والله عز وجل حي دائم لا يموت. ويقول لا تأخذه سنة، والسنة هي مبادئ النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله عز وجل منزع عن صفات المخلوقين. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة، وهي النعاس الخفيف ولا نوم مستغرق، فهو سبحانه منزه عن ذلك، لأن النوم من صفات البشر والمخلوقين، وهو صفة نقص. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به سبحانه وتعالى أن ينام، لأنه الكامل في حياته وقيوميته جل وعلا، فهو منزه عن هذه الصفة فلا ينبغي له أن ينام. وقوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، قوله يخفض القسط بمعنى أنه ينزل على عباده أرزاقهم وما كتبه سبحانه لهم، والقسط هو العدل والميزان. وقوله ويرفعه بمعنى أنه يرفع إليه العمل الذي اكتسبه بنو آدم، والله جل وعلا دائما هذه صفته، ينزل الأرزاق والمقادير على عباده، وترفع إليه الأعمال خيرها وشرها، صالحها وسيئها. فهذا فيه تنزيه الله سبحانه عن النوم، ووصفه بالحياة الكاملة، ووصفه جل وعلا بأنه يدبر أمور الخلق ويحصي أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة. نعم، ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يعمل إلا الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة، وبحمد الله معروفة لكل مسلم، الصلاة والزكاة والحج والصوم والتسبيح والتحميد والتكبير، هذه كلها من الأعمال الصالحة. ورسول عليه الصلاة والسلام كان في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 100 كلمة، يعني من 100 تسبيحة، يقول استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فهذا كله عمل طيب وعمل صالح، وينبغي المسلم أن يشغل نفسه بالأعمال الصالحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل يعني عن العمل الذي ينبغي أن يعمله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله عز وجل قد تفضل على عباده وبين على أن كل الأوقات يستطيعون أن يعملوا فيها الأعمال الصالحة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان كلها حياته في هذه الحالة، إما أنك قائم، وإما أنك جالس، وإما أنك مضطجع. إذن الله عز وجل أخبر بأن هذه الأوقات كلها أوقات عبادة، بمعنى أنك تشتغل في عملك الذي تعمله للدنيا، وبلسانك تسبح وتكبر وتحمد الله عز وجل. إذن أنت دائما على ذكر لله تبارك وتعالى. الذين أحدثوا بعض البدع الذي نتحدث عنها يعملون، يقولون وظيفة للذكر، وأن الذكر يكون في الوقت الفلاني مع الشيخ الفلاني، يعني أنت لابد تأتي من بيتك لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة هي ذكر الله، متى تذكر الله؟ في هذه الأوقات المحددة، إما بعد صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا بعد صلاة الفجر. الإنسان قد يستطيع يأتي وقد لا يأتي، قد لا يتمكن، فمعنى إذا لم يحضر معناه حرم هذا الفضل. والله عز وجل ما قال هذا القول ولا فرض هذا العمل، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال هذه الآية التي تسمعونها وهي في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما. أنت قائم تذكر الله، تمشي تذكر الله، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن ذكر الله عز وجل لا يقيد بوقت محدد، وأنه لا يكون إلا مع شيخ، أنت تقول الكلمة أو هو يقول الكلمة وهم يردون عليك، هذه كلها من البدع التي أحدثها الناس وضيقوا على الناس الواسع، الله وسع عليهم وهم ضيقوا على الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأمور التي يحدثها الناس كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا من عمل الحفظة، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ولهذا قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي محذورا، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر كما في الحديث. ولهذا كانت هاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي الفجر، وقبل الغروب، أي العصر، ففيهما فضيلة على غيرهما لحضور الملائكة فيهما. يعني الصلوات كلها مطلوبة من المسلم أن يؤديها، ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة، ولا سيما صلاة الجماعة. هذه الصلاة يعني لقيمتها في حياة المسلم، الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، يعني عرج به ليلة الإسراء والمعراج ثم فرضت عليه. جميع الأحكام الشرعية، الزكاة والحج وجميع الأعمال المكلف بها المسلم، كلها نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الكتاب بين أيدينا. هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام دعي من الله عز وجل، قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فالله عز وجل أسرى برسوله أولا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا هو الإسراء. المعراج عرج به من البيت من المسجد الأقصى إلى السماوات. نتكلم أولا عن الإسراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس في مكة، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يدعوهم إلى أن يتركوا الشرك، أن يتركوا تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وفيه من يستهزئ به من الكفار، يستهزئون به ويؤذونه، ومن المؤذين له أبو جهل. هذا الرجل دائما يترصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول في صبيحة الإسراء والمعراج جالس في صحن الكعبة ويتفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة، لأن الله عز وجل أخبر بأنه أراه آيات سنذكر بعضها. فلما رآه يفكر عرف أن عنده شيء، فقرب منه وقال: هل فيه من جديد؟ هل عندك جديد؟ يعني معناه أن كل يوم يأتيهم بشيء جديد. فقالوا: نعم. قالوا: ماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. هو لو قال عرج بي إلى السماء هذا شيء بعيد، يعني ما يتصوره، لكن هو يتصور بيت المقدس، لأن عندهم رحلة دائما، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى بيت المقدس. قال: ذهبت ورجعت في نفس الليلة؟ قال: نعم. أراد أن يستثبت لنفسه حتى لا يكذبه الرسول. قال: أرأيت لو ذهبت إلى جماعتك هؤلاء المجتمعين في النادي، النادي الذي يأتون فيه الباطل، لو دعوت جماعتك هؤلاء هل تحدثوا بما حدثتني به؟ لأنه خشي أنه يدعوهم ويأتي ويقول لهم الرسول يقول أتري به، ويقول له: كذاب، ما قلت له. فأراد أن يتثبت. قال: نعم. فدعهم، قال: هلموا. فجاءوا، فقال: اسمعوا لمحمد. سألوا: ما الذي صار؟ قال: أسري بي. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. وأصبحت بيننا وأصبحت بينكم. فتعجب الناس قالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يقول ذهب في ليلة وعاد. أنتم تعرفون أن في الوقت الحاضر هذا ليس بعيدا، ذهب إلى بيت المقدس وأبعد بيت المقدس وترجع، تروح بالطائرة وتأتي في هذا الوقت، لكن في ذاك الوقت ليس عندهم هذه الوسائل. عندهم على الإبل، يقول نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ويدعي على أنه ذهب وجاء. ثم بعد ذلك عقدوا له اختبار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس ولم يعرفه، فسألوه عن أوصاف بيت المقدس، كيف هذا البيت؟ فكان يصف لهم الأبواب بابا بابا في بيت المقدس، كما يقول عليه الصلاة والسلام أرتي عليه شيء، يعني باب ما أثبته. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفعه له دون دار عقيل، دار عقيل بجوار الكعبة، فرفعه له فكان يقلبه له وهو يصفه كما هو الآن. الآن أنت نشاهد الكعبة على موجودين، أليس كذلك؟ نشاهدها ونصفها، فرفع له بهذه الصورة. هذا الوقت العلم هذا ما هو موجود. إذن قالوا بعد ذلك أما الوصف فقد صدق، بل قال عن العير الذي راجع من الشام، قال أنه وجده في المكان الفلاني، وأنه أخذ الماء الذي على البعير الأورق، وأنه جفل البعير، تعرف كلمة جفل؟ فقالوا إذا كان هذا البعير وهذا القافلة في المكان الفلاني ففي هذا اليوم الفلاني تصل عندنا، يعني يعرفون هذه المسافة، يعني متى يصل العير الذي وجده في ذاك المكان عندهم. فجلسوا يترصدون حتى جاء في نفس الوقت، وأخبرهم الشخص هذا بأنه حدث له ذلك الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا في نفس الوقت خرج الناس فقابلوا أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا له اسمع صاحبك ما يقول، هم يعرفون أنه صاحبه وأنه الذي يناصره وهو الذي آمن به وهو الذي أنفق أمواله في سبيل الله ودفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم الآن متعجبين، قالوا أدخل واسمع لصاحبك ماذا يقول. هو استثبت منهم، قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. اسمعوا لكلام أبي بكر حتى نعرف هذا ونأخذ منه منهج. قال إن كان قال، إن كان قال فقد صدق، لأنه يخشى أنهم نقلوا عنه كذب وأنه ما قال هذا القول. الناس الآن يسمعون كلمة من واحد وما يفهموها ويضيف عليها ويروح يعلم بها فلان قال كذا وفلان قال كذا، وهذا لا ينبغي. فهذا تثبت، قال إن كان قال هذا القول الذي تقولونه فقد صدق، فكيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الإسراء والمعراج، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذا لأن هذا تثبيت له عليه الصلاة والسلام. بعد المعراج أو الإسراء هذا إلى بيت المقدس عري به للسماوات، عري به للسماوات فاستفتح في باب سماء الدنيا، يعني جبريل معه وطرق الباب يستفتح. قالوا من؟ قال جبريل. ومن معه؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه، يعني عندهم خبر أن فيه نبي سيبعث وأنه اسمه محمد. أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فرحبوا به وفتحوا له الباب، وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء الآخرة. والله عز وجل فرض عليه هناك هذه الصلوات، كلمه كما كلم موسى عليه السلام، وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، علينا الآن 50 صلاة. فنزل ووجد موسى في السماء التي هو فيها، وهذا مما يؤمن به المسلم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك ولم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، الحديث الصحيح البخاري، فقال نعم. فعرج به مرة أخرى فحطت عنه 5، ولا زال يعني كلما رجع إلى موسى وأخبره قال ارجع واسأل لأمتك التخفيف، فلا زال إلى أن بقيت الخمسين خمسا. وطلب موسى عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعود ويسأل التخفيف، وكان سؤاله في محله الآن كما تشاهدون هذه الخمس كيف يعمل الناس فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد هذا، لقد استحييت من ربي فأرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء هي في الخمس، في العمل خمس وفي الأجر خمسين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات الخمس في أول وقتها بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات. تعرفون الأعداد، صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. ثم في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الصلاة. الله عز وجل أخبر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت في البداية والنهاية، ولها هذه الأعداد التي صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأعداد. فليس لأحد أن يعترض ويقول لماذا المغرب ثلاث والفجر ركعتين، أو الظهر أربع والعصر أربع وهذه ركعتين أو ثلاث، ليس لأحد أن يقول ذلك، لأن هذه أمور توقيفية، أمور من الله عز وجل. وجبريل صلى بالرسول هذه الصلوات وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل لنا الصحابة صلاته عليه الصلاة والسلام بجميع حركاتها وسكناتها وكل ما فيها. إذن ما علينا إلا أن نسلم. نرجع لهذا الطلب الذي كان يطلبه موسى من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب التخفيف. هذه الصلوات أولا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، صلاها جماعة في هذه الأوقات المحددة، وأخبر على أن هذه الصلوات لابد أن تؤدى في هذه الأوقات، ونهى عن تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة على المؤمن كتابا موقوتا. كثير من الناس تأتي للواحد تقول له صلي يا أخي، قال المعبود باقي. المعبود باقي، هو المعبود باقي، ما حد قال المعبود يموت، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك صلي في هذا الوقت، يعني صلاة الظهر عندما تزول الشمس تصلي، صلاة العصر كذا، المغرب كذا. إذن هو قال لك هذه الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، تصليها في هذا الوقت. لو ضربنا مثال محسوس، الإنسان لو عنده عامل يعمل له كذا ساعة في اليوم وجاء متأخر ساعة، هل يحسب له هذه الساعة عندما يحاسبه على الأجرة التي اتفق معه عليها؟ ما يحسب له هذه الساعة، يحذفها. إذن ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، لأن الله عز وجل فرضها في هذا الوقت. وهذه السورة القصيرة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو على اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يقصد بالسهو أنه يسهى في صلاته، لأنه إذا سهى يركع ركعتين، لكن هذه المقصود بها الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.